وعرف عني ايضا بجامع الاحاديث التي قد ادعى انها تخالف او فيظهر بالنسبه اليه ان هناك تخالفا او تناقضا، وليس الامر كذلك، ولكن طالب العلم قد يبذله في المراجعه والمطالعه شيء من مظاهر الاختلاف، ولكن عند النظر عند التامل وعند مراجعه اهل العلم عند جمع الايات وجمع الاحاديث يزول كل شك وياتي العلم وتاتي البصيره ويتضح ما قد اشكل وما قد اخطا وما قد خفي. وهذا ايضا مجرد حروف، فالانسان يبتلى في الحيره في بعض النتائج، اما بكونه لم يحسن الاصول ولم يفقهها، او لانه خفي عليه بعض النصوص، او لانه خفي عليه بعض ما ذكره ائمه اللغه وصلاح الحديث واهل التفسير، فاذا راجع واعتنى وقابل النصوص وتاملها اتضح له الحق وزال عنه نفس وصار على نور وعلى بينه، كما الله له الصباح بعدما كان في الليل. الحمد لله على ذلك، ونساله عز وجل لنا ولكم التوفيق والهدايه. ثم نعود الى موضوعنا وهو يتعلق بالرواد وما ينبغي ان يكون عليه من الاخلاق. الرواد له شأن، هم قادة هم ضعاف، يبدا فيهم النصح ويبدا فيهم الامانه ويرجى فيهم العلم بما ينبغي لمن هم تحت ريادتهم. فاولا يجب عليهم الاخلاص والصدق فيما وكل اليهم، وان يكونوا اهل الاخلاص لله عز وجل يمتغون وجهه بما يقومون فيه وبما يعملون، وان يكونوا صادقين بما يقدمون لا متلصمين، فان الانسان قد يتعاطى الامور تلصما واظهارا لانه قد فعل ما وكل اليه، ولكنه لا يعطي ذلك الحقيقه، لا يعطي الصدق، لا يعطي الصدق، لا يبذل الوسعى، لا يعنى كما ينبغي. قال ابن القيم رحمه الله قبل ذلك يقول جل وعلا: قل انظروا الى يعبد الله ومثل له الدين حنفاء، يقول سبحانه وتعالى: فادعوا الله ومثل له الدين ولو كره الكافرون، ويقول: اعبد الله ومثل له الدين انا لله بن الخالق وايات ما نكهين. الله عز وجل يامرنا ان نخلص له العباده وان نكون في دعائنا مخلصين وان خلقنا لهذا الامر، فعلينا ان نخلص لاماننا كلها وعلينا الصدق، فان الله يقول: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول سبحانه: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنه وارضاه عنه، ذلك هو العظيم. وصدق في الاعمال وبذل الوسع فيها، اعظم التقصير، بل يبذل الوسع في ما دعينا اليه، كان في تدريس بذل الوسع في الابانه والاضاعه للطالب قدر عقل الطالب وما يستطيع له الخلف، وان كان في دعوه بذل وسعه في الدعوه الى الله ومن الحق وإقامة إبراهيم على قدر العبيد وعلى حدد ما تتسع له عقولهم وبصائرهم، وإن كان في القضاء بذل وسعه في الأدلة واستنباط إبراهيم التي توصله للحكم بحق والإنصاف للمظلوم ورفع الظالم، وإن كان في ولاية من الولايات بذل وسعه في تحقيق حصول الولاية، كان قائلا بذل وسعه فيما ينفع من تفعل من توجيه وإنشاد وحسن على الخير وأداء الأمانة وحفظ البصر والمسارعة إلى ما ينبغي وكف عما لا ينبغي إلى غير ذلك. وإن كان في ولاية المال اتقى الله لذلك وحفظ المال حتى يصرف في جهة الشرعية التي هي لها، وهكذا كل قائل كل وال يعنى بأداء الواجب الذي يتعلق بولايته وريادته وقيادته. أوان الصلاة تؤجل بعض الوقت، الوقت واسع، الوقت واسع إن شاء الله.

واي قائد كان في سكن طلاب او سكن جنود او غير ذلك يجب عليه ان يعنى بنفسه وان يكون قدوه صالحه لمن حوله باخلاقه واعماله وقيامه وقعوده ولومه ويقظته واكله وشربه ولباسه وغير ذلك يعتني بالامور التي يلحظها الناس ويتدابه بها لان يبتدا في امر غيره اما في بيته مع نفسه وحده فلا كانه شان اخر ويعبد الله ولا يقدم على محرم لكن له توسع ذلك الامور مباحه ما ليس له عن الناس فالحاصل ان القائد يتحرى باعماله ما يرضي الله ويقرب لديه ويتباعد عن التساهل حتى يبتدا في ذلك فالداعي والقائد والسلطان والقاضي وشيخ القبيله وامير البلده والقريه يبتدا به ويتاسى به ويحتج بافعاله وان كانت هذه الحجه لكن من طبيعه الناس الحجه في قوامهم وكبارهم وامرائهم وقضاتهم ونحو ذلك القائد هنا وإذا كانت قيادة خاصة وليست كقيادة عامة لكنها شأنه حتى علم الثلاثة لو شأن فأوصي في أبنائي وإخواني أن يعنوا بأحوالهم في صلواتهم من ذات الخشوع من ذات المزرعة من العناية في الصلاة في أكلهم في اليمين في ثيابهم وملابسهم ورفعها حتى لا تنزل عن الكعب في لحاهم تكبير اللحى وإخراجها وإظهارها هذه أمور لا بد لها بها والله جل وعلا يقول لقد كان في رسول الله أسرة عدل لأنه محبوب عن الناس ويجب أن يتأسى على رسول الله فالقائد وإن كان دون رسول ليس بها رسول لكنه له قيادة له له طبعا كما قياده وليس كان اهل العلم الواجب عليه اكثر من الواجب على غيره قياده لانه بسبب علمه يظن الناس بما يفعل انه خلف عن العلم وخلف عن الشريعه فيكون تاسى في ذلك وطالب العلم امره شديده فعليه بقي ان يبتدا به في شيء يضره وفي يضر الشريعه ثم الامور اقسام شيء واجب شيء مستحب شيء مباح فلا يكون لذي شيء فيليق به الواجبات يعتنى بها اكثر ويحرص على ان يؤديها كما شرع الله والمستحبات يعطيها ما تستحق لكن ليس مثل الواجب ولكنه يعتني بها كثيرا ويهتم بها حتى لا يضيع شيئا من المندوبات والمستحبات ويشكر الله وتنفع المسلم وتزيد من اجله وترفع من درجاته وهناك امور مباحه يلاحظها حتى لا يتعدى حدودها يلاحظها ويكون بها كما اميحت ليست مزيدا فيها ولا نقص منها مما يخرجها عن دول المباح الى دول الاخر ثم امر اخر وهو ان يكون في مجالسه واجتماعاته داعيا وموجها وناصحا ومنبها لا مجرد سواليف لا فائده فيها او ضحكات لا فائده فيها ولا بأس بالضحك عند أسبابه ولا بأس بالكلمات الطيبة التي تدل على الحاجة والمذاكرة فيما قد يريح النفس على الشيء لكن في حدودها في حدود المباح وفي حدود الحاجة ويكون غالب وقته على الجد والنشاط والهمة العالية ويستعان بالأوقات الأخرى التي فيها المباح والمحادثة المباحة والتبسم والضحك عند وجود أسبابه هذه الأوقات الأخرى ولها شأنها عند وجود أسبابها. أمر آخر هو العناية بالأمانة في كل شيء، يكون أمينا فيما يوكل إليه من نقود أو أشياء أخرى، يكون أمينا يحاسب نفسه ويحاسب من تحت حتى لا يكون أمانة أو يكونها من حوله منتسبا إليه، بل يكون حريصا على أداء الأمانة ملاحظا لمن تحت يديه، حريصا على أن يكون معه صادقا في اداء الامانه حتى لا ينسب اليه ولا الى من يتعلق به انه كان الامانه فالامانه امر عظيم وامر بادائها فعلينا ان نؤديها وان نرعاها

تكتفي هنا وهنا ويحفظ الصوت. إذا مقصود أن هذا العلم الحديث الضارب يتسنى الأوقات الناس يتحراها فيأخذ العلم من العالم الذي يود أن يأخذ عنه ويرى فيه القدوة ويحضر حلقاته ويحضر عما أشكل عليه، ولو فرض أنه وقع له بعض الأحيان معه شيء من الوحشة أو شيء من الكلام الذي لا يسأل الناس أو تبرر منه فقد اسكت أو أعرض عن سؤاله أو ما أشبهه لا يبالي، يعتذر ويحضره على أحسن حال ويحضر ويسأل ويحب الاجتماع. وكذلك لو وجد عنده مجال يتحرى أوقات ويجتهد في وقت مناسب ولو كان على مسألة واحدة أو مسألتين لا بأس يوم العدل. المقصود أن الطلب عليهم الهداية وعليهم الجد في لقاء العلماء وتحمل المشاق ولا يجهلوا ولا يضعفوا ولا ينجوا بسبب سوء كلام من العالم أو سوء جواب أو كلمة غير مناسبة أو تبرم أو ما أشبه ذلك، ليتحمل وليحضر وليسأل لأنه المقصود العلم ليس المقصود شيء آخر حتى يستمر من ذلك. فله أسر في الصحابة والتابعين. جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يجلس عند الوزير مثال غير يضرب الباب عليه يقول أخشى أن يكون مشغولا أو أخشى أن يطلع عليه، فرضى ابن عباس الباب لا يدخلوه وتوضحوه فيجلس عند الباب ينتقل فيه إلى فيه من مكان إلى مكان حتى يخرج فيه. إذا خرج فيه تبعه يسأله عن الحديث ويستشكره ثم يذهب. وهكذا أهل العلم يعتنون طالب العلم الصادقون يعتنون بالعلماء ويتحررون الأوقات المناسبة ولو يسألوا عليهم فيتحررون الأوقات المناسبة فيأتون بها، ولو ليس له الطريق ولو ركب معه السيارة ولو زاره في أوقات يظن أنه فيها مرتاح حتى يأتيه وحتى يسأل وحتى ينبهك عنده تنبيه أيضا. وعلى العالم ما تقدم على العالم يصبر ويتحمل ويعطي ويعطي فائدة ويفرح بهم إذا جاءوا ويسح له المدين، وإذا كان هناك وقت ناس طلبه لهم ليستفيدوا مما عنده، وإذا أمكن أن يقيم حلقة في مسجد أقام حلقة في مسجد يحضروا ويستفيدوا. فالمسألة تحتاج إلى ثقافة، الفجوة تحتاج إلى أن يسدها هؤلاء وهؤلاء، يعني هذا يطلب وهذا يسأل حتى تنتهي الفجوة وتزول. ولا بد من صبر على هذا، لا بد من صبر لكل واحد، كل واحد يحاسب نفسه. فإذا صبر هو وقال هذا القرآن كفروا وتابعوا وحصل الاتصال وحصل الفائدة بسبب هذا الثقافة. وهناك أمور أخرى قد لا تخطر بالبال وقد لا نعرفها من هؤلاء ومن هؤلاء، لكن هذا بعض ما نعرف من الأشياء. أما السؤال الثالث فيقول صاحبه: فضيلة الشيخ، أنا طالب حريص على الفائدة والقراءة، وأنا أحس بنفسي في بعض الأيام بتقصير وشأم من قراءة قرآن وغيره، فبماذا توجهوني؟ لا تكون الإنسان تعلم له أمور تتعبه وتطلع عليه الدراسة أجر له هذا أجر له ويظن، لكن لا بد من صبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا من أوسع على الصبر. والله يقول في كتابه: قال يصبر إن الله مع الصابرين، واصبر وصبرك إن بالله. فالصبر له شأن. والله يقول النبي: فاصبر إن العاقبة للمتقين. فلا بد من صبر على تعاطي العلم، على حفظ القرآن، على استنباط، على مراجعة كلام العلماء من التفسير وغيرهم، ولا بد من صبر على المعاهد على الدراسة ومجيئها في أوقاتها، وعلى ما قد يحصل من كفوة مدرس أو كلام لا يليق أو من موظف آخر أو غير ذلك. لا بد من الصبر ولا بد من حفظ الأوقات. وهناك علاج آخر يعين على الصبر وهو تذكر العواقب. عاقبة الطالب إذا أدرك وعاقبة الجاهل المنفرد ما لا تكون عقبة الطالب يعني الصبر عز وكرامة ورفعة ومنزلة عالية ويكون في مقام الرسل قائدا موجها معلما مرشدا، وعقبة الجاهل معروف فيذكر العواقب لمن صبر على العلم والدراسة حتى ينال ما ينبغي، وحال من رفد وتساهل حتى بقي في جهالة. كذلك الأمر الآخر وهو أن يتحرى الأوقات